الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل هناك أحد من العلماء قال بوجوب صلاة العيد على المرأة؟ الحمد لله، نعم، هناك جمع من أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به بعض المحققين، قالوا بأن الوجوب في صلاة العيد هو الوجوب الشامل للذكور والإناث، ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر في العيدين أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، ويعتزل الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. فقولها كنا نؤمر، هذا في قواعد الأصوليين له حكم الرفع، يعني أن الآمر لهم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر في القواعد أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فهو من التشريع المؤكد في حق الجميع، في حق الذكور وفي حق الإناث. لا ينبغي لأحد لا ذكرا ولا أنثى أن يتخلفوا عن شهود مسجد عن شهود صلاة العيد وعن شهود الخير ودعوة المسلمين إلا للعذر القاهر، فالمعذور لا حرج عليه، وأما غير المعذور فإنه ينبغي له ألا يتخلف ذكرا كان أو أنثى. هذا القول قوي، والله أعلم.